قال وكأسا دهاقا، هذا يتعلق بالشراب لما ذكر المكان الحدائق والأشجار والأعناب، وذكر الزوجات الحسان في جنات النعيم، ذكر بعد ذلك ما أعده الله له لأهل الجنة من الشراب والطعام، فذكر الشراب فقال وكأسا دهاقا. كلمة كأس عند العرب كأس لا تطلق إلا على الخمر، إلا على الخمر، فإن كان هذا ليس فيه شيء خاليا يقال له إناء، ما يقال كأس، سمى إناء، فإذا صب فيه الخمر سمي كأسا. حتى في جميع أشعار العرب لا يطلقون كلمة الكأس إلا على الخمر، لو كان فيه لبن أو عصير أو ماء ما يسمى كأسا، ما يسمى في لغة العرب كأس. ولذلك لو تتبع الآيات القرآنية يطاف عليهم بكأس من معين كلها في الخمر، في خمر الجنة، في خمر الجنة. فالمراد هنا بقوله وكأسا دهاقا هو خمر الجنة، هو خمر الجنة. ومعنى دهاقا قال بعض أهل التفسير الدهاق هي الممتلئة، الكأس الممتلئة، الممتلئة، وهذا أحب للإنسان لما تأتي إليه بكأس ممتلئة غير لما تأتيه بنصف كأس أو نحوه، وهذا من تمام النعيم. وقال بعضهم معنى دهاقا أي صافية، صافية. وقال بعضهم دهاقا أي متتابعة، يتبع بعضها بعضا. وهذا نقول هذا الاختلاف بين كلام أهل التفسير لا يتعارض، فإنك تجد الكأس الواحدة مليئة دهاقا، مليئة وصافية ومتتابعة، وكل المعاني صحيحة، وأهل الجنة لهم هذا النعيم وأكثر وأكثر.